ماذا قلنا الآن؟ ها؟ إذن القراءة مع التكرار وعدم الاستعجال النتيجة والصبر والشيء الذي تعجز عنه في الحفظ سوف يذلل مستقبلا. يعني ما حفظت في يوم ستحفظ في يومين، ما حفظت في يومين ستحفظ في ثلاثة. لا بد أن يدخل ذهنك ولا بد أن يستقر، وهذا الذي ستحفظه سوف يستقر وينفعك مستقبلا. تجد نفسك لأن هذا الجهد الذي كرسته في الحفظ لن يضيع، لن يضيع. ولذلك ينبغي أن نذكر وسائل الحفظ مهمة جدا. أولا إخلاص النية لله تعالى، لأنه ما دام أن العلم حفظ، أو ما دام أن الحفظ علم يحصل به العلم والعلم عبادة، فإنه لا بد من إخلاص النية لله عز وجل فيه. لا تحفظ ليقال حافظ أو راوية أو ما شاء الله سريع البديهة ذكي، لا تحفظ لتماري به السفهاء أو تجاري به العلماء، وإلا فالنار النار. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل بقدر نيته، إنما يحفظ الرجل بقدر نيته. فتخلص لله عز وجل في القصد، وتنوي بحفظك وتكرارك لا المباهاة والمجاراة أو أو الممارة، وإنما لتنتفع أنت به في المستقبل لتحفظ شريعة الله. هذا أول وسيلة. الوسيلة الثانية كما ذكرت لك التكرار، التكرار في الحفظ. نعم، بدون تسرع أيضا، لا بد من التأسيس البطيء، لأن الحفظ كالبناء، كالبناء تماما. ابني حفظك بناء صحيحا، لا تحفظ آية حتى تكون الآية التي سبقتها قد علقت تماما بالذهن، ولا تحفظ حديثا قبل أن يكون الذي سبقه قد علق بالذهن. هكذا يكون التأسيس لتبني نفسك. ومن أسباب الحفظ أيضا ماذا ذكرنا الآن؟ الإخلاص والتكرار. كذلك مما يعين على الحفظ استغلال الأوقات التي يسهل فيها الحفظ، وأحسن وقت كما هو مجرب إيش؟ وقت خلاء الذهن. لا تجعل الحفظ مثلا، خاصة الحفظ البدائي، الحفظ البدائي تجعله في آخر الليل بعد صلاة العشاء، بعد أن قضيت يوما من التعب والملل والكلل والإرهاق. نعم لك أن تكرر، لكن لا بأس، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، قال بعض السلف هي أنفع للحفظ. صحيح هذا، ولكن لا تعول على هذا فقط، فإن وقت البكور من أعظم أوقات الحفظ، لأن الذهن يكون في وقتها خاليا خاليا. ابن الجوزي يقول طرفي الليل والنهار، لعله يريد هذا، لعله يريد هذا. رابعا التقلل من الدنيا، وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يعلق على حفظ أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان راوية للحديث؟ بتقلله من الدنيا. أما إذا كان القلب مشغول ومنصرف إلى متاع الدنيا ويريد أن يحفظ فإنه لا يمكن، لا يمكن. عدم تعلق القلب بالدنيا يعين كثيرا على الحفظ. إنسان همه الحفظ، ما عنده هم آخر، يحفظ، هذا يحفظ، لكن يريد أن يحفظ. في فرق بين إنسان يريد أن يحفظ لكن همه ليس الحفظ، عنده أمور أخرى دنيوية يفكر فيها، هذا حفظه لا شك أنه عسير. والآخر همه الحفظ، ما يفكر في شيء للحفظ، هذا سوف يسهل عليه. ومن الوسائل أيضا التي تعين على الحفظ العمل بالمحفوظ، فإن العمل بالمحفوظ هو ثمرة العلم أولا، وهو يعين على الحفظ جيدا. ولذلك ذكر عن الإمام أحمد أنه كان لا يأمر بكتابة حديث في مسنده حتى يعمل به، حتى ذكروا أنه احتجم وأعطى للحاجم دينارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يكتب الحديث هذا احتجم وأعطى للحاجم دينارا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمل بالمحفوظ يجعله راسخا. لبعدها كم؟ السادس من وسائل الحفظ أيضا، من وسائل الحفظ التعليم. فإن التعليم، تعليم العلم لا شك أنه من وسائل رسوخه وأسباب رسوخه في القلب. ولذلك العلماء الذين يفتون الناس في الحلال والحرام اليوم رغم تقدم سنهم يستحضرون الأدلة بشكل عجيب، والأقوال والخلاف. السبب تكراره، لأن هذه المسائل التي يفتون فيها، يفتون فيها إيش؟ يوميا منذ عشرات السنين. فبمجرد أن يلقى السؤال حتى ربما لا يكمل إيش السؤال يخرج لها على طول الفتوى من كثرة تكرارها وتعليمها للناس. فالتعليم زكاة العلم، والطالب حتى إذا لم يكن له درس مثلا لمن هم دونه مع عائلته فيما حفظ مثلا بعض الإخوة وهكذا. ومن أسباب الأسباب المعينة على الحفظ العمل بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن وقيام الليل وغير ذلك. العمل بطاعة الله، فإن المعصية من شؤمها كما قال ابن القيم أنها تذهب بالعلم ولا تبارك فيه، ويحرم صاحبها من العلم. كلكم تحفظون ما ذكر وكيع للشافعي، نعم، فلا بد من إيش؟ ترك المعاصي، لأن المعاصي تذهب بالعلم، تذهب به ولا تبقيه، لأن هذا العلم فضل ونور ولا يمكن أن يؤتاه عاصي إلا على وجه الاستدراج فقط، قد يوجد ولكنه استدراج من الله تعالى. فهذان سببان مهمان، العمل بالمحفوظ وترك المعاصي وفعل الطاعات. ولذلك ضيع أهل الكتابين كتاب الله، كتب الله عز وجل، ضاعت التوراة والإنجيل رغم أنهم استحفظوا عليها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء، فطلب منهم حفظها لكنهم ما حفظوها بسبب سيئاتهم التي سببت قسوة قلوبهم، ومن جراء ذلك نسوا العلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن قسوة القلب وكثرة المعاصي هذه كلها تسبب النسيان للعلم. وقد قال تعالى أيضا فيهم ولا تكونوا، وهو يحذر أهل الإيمان، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ففرق بين القلب اللين والقلب القاسي. القلب اللين هذا أشد في أو أجدر في أن يحوي العلم وأن يحفظ العلم من ذاك القلب القاسي الذي ران عليه بسبب الذنوب وإيش الذنوب والمعاصي. كذلك مما ذكروا من أسباب الحفظ أيضا الحجامة، وهذه وسيلة ليس إلا تعين على الحفظ وتزيد في العقل، كما روى أحمد أو روى الحاكم وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر، وفيه وهو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن قال الحجامة على الريق هي الأمثل، فهي تزيد في الحفظ وتبارك في العقل أو كما قال. وقد جنبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأيام في الحجامة، فهي ليست كل شيء، لكنها تعين، قال تزيد في الحفظ. فيأتي إنسان مثلا ليس بحفاظ قل أنا سأحتجم وأبدأ، نقول جيد تزيد ولكنها لا تضمن لك الحفظ 100%، لا بد من التكرار، لكنه شيء يزيد. نقف على هذا. اقرأ أهم أسباب الحفظ، اقرأ أهم الأسباب المعينة للحفظ، ما زال يبحث هذا. اقرأ. نعم. أولا إخلاص النية لله تعالى، ثانيا التكرار بدون تسرع بل ببطء، ثالثا استغلال الأوقات التي تتسهل فيها يسهل فيها الحفظ، رابعا التقلل من الدنيا، خامسا العمل بالمحفوظ لأنه ثمرة العلم، سادسا التعليم فتعليم العلم من أسباب رسوخه، سابعا العمل بطاعة الله عز وجل، وثامنا الحجامة وهي وسيلة تعين على الحفظ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك أسباب أخرى أيضا تعين الطالب على الحفظ، هذه ذكرناها، آخر سبب الحجامة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تزيد في العقل وتعين على الحفظ، وينبغي أن يسلك فيها الإنسان الطريق الأمثل، فإنه لا يحتجم في كل يوم كما هو معروف، قال احتجموا على بركة الله يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحد، ولا واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، أما يوم الاثنين والثلاثاء فإنهما اليومان اللذان عاف الله عز وجل فيهما نبي الله أيوب، وأما يوم الأربعاء فهو اليوم الذي ابتلي فيه نبي الله أيوب عليه السلام. وهذا أقول سبب وليس كل شيء، هو سبب يعين على الحفظ، يعين. كذلك مما يعين على الحفظ وهذه من الأسباب أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى وذكره، استغلال أوقات إجابة الدعاء والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، فإن الإنسان عليه يفتقر إلى ربه إذا أراد أن يحفظ شيئا، ومن ذلك شرب زمزم مثلا والدعاء عقبه، حتى ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه شرب زمزم ودعا الله تعالى أن يجعل حفظه كحفظ الإمام الذهبي، فصار حافظا وبلغ الإمامة فيه. ومن أسباب أيضا الأسباب التي تعين على الحفظ سلوك الطريقة المثلى في الحفظ، وهي التكرار برفع الصوت، التكرار برفع الصوت، لأنك إذا كررت ورفعت صوتك فإنك تحفظ بطريقتين، بطريقة النظر أو بحاستين، بحاسة النظر والسمع، فأنت إذا نظرت ثم كررت وصرت ترفع صوتك سوف تحفظ ببصرك وتحفظ بسمعك، وهذا هذه المسألة عليها أغلب أهل العلم، وإن كان بعضهم قال إن القراءة سرا أيضا ربما أجمع، ولكن الصحيح الأول، حتى قال الذهبي الغزالي رحمه الله القراءة الخفية للفهم والجهرية للحفظ، الخفية للفهم والجهرية للحفظ، فترفع صوتك في الحفظ إذا أردت أن تحفظ، وإذا أردت أن تفهم تقرأ سرا. ومن الأسباب أيضا التي تعين على الحفظ استغلال أن يخلو الإنسان بنفسه، يخلو الإنسان بنفسه، لأن الخلوة تعين كثيرا على الحفظ، فالخلوة يجتمع فيها هم الإنسان، والهم أصل أن تجعل همك الحفظ، ولذلك قالوا إن الحفظ في الغرف العالية خير من الغرف السافلة. لماذا؟ لأن الغرف السافلة يكون فيها دخول وخروج، نعم، وناس ذهبت وناس جاءت، كذلك لا يحسن الحفظ في الحدائق العامة أو البساتين أو مجاري المياه كالأنهار أو شواطئ البحر مثلا، كل هذه أماكن لا يصلح الحفظ فيها لكثرة الصوارف والشواغل، والإنسان تارة أن ينظر هكذا وتارة أن ينظر هكذا، كله لا يصلح، لا بد من الخلوة بالنفس وحسن الإمعان في الكتابة، والتركيز وجمع القلب بذلك سوف تجد إن شاء الله قوة على الحفظ. ومما يعين أيضا على الحفظ أن يفرق الإنسان أوقاته للحفظ، بمعنى أن لا يقتصر على النهار فقط، بل يجعل أيضا نصيبا لليل، نصيبا للحفظ في الليل. وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله، قال: ظلمة الليل أجمع للقلب. وقال أحدهم لابنه، قال: يا بني احفظ بالليل، فإن قلبك بالنهار طائر، بالنهار طائر وبالليل ساكن. والذي ذكره ابن الجوزي في هذه المسألة أن الأمثل أن يجعل وقتا في الليل ووقتا في النهار، فلا يحفظ بالكلية في النهار ولا يحفظ بالكلية في الليل، بل تكون له، يكون له تكرار في الليل ويكون له تكرار متى في النهار. وقالوا أيضا إن أحسن وقت للحفظ وقت الأسحار، يعني قبل الفجر. ليش؟ لخلو الذهن. حتى سألوا بعض السلف، قالوا له: كيف أدركت هذا العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح، بالمصباح والجلوس إلى الصباح. ليش؟ لأنه استغل أوقات خلو الذهن فيه. ومن هذا بالنسبة لما يقرأه الإنسان، يعني لما يكرره من شيء مكتوب. أما الأشياء التي تكون محفوظة أو يطلب حفظها سماعا، فهذه أعظم وسيلة للحفظ فيها حسن الإنصات، حسن السماع. هذه من أعظم الأسباب، هذا فيما تسمعه مباشرة. يعني مثلا يمكن أن تحضر في خطبة جمعة وتحفظها، يمكن؟ لو جربنا هذا ايش رايكم؟ أنا أجرب معكم، إيتوا لنا بشريط نضعه وما يكتب ولا واحد، ثم نسمع وكل واحد يأخذ ورقة ويكتب ما سمع بساعة، ما نقول ساعة ونصف، ايش رايكم؟ يسمع الإنسان خطبة كاملة، يسمعها ثم يفرغها هو مما سمع، اللي حفظها مما سمع يفرغه في الحين، يمكن ولا ما يمكن؟ ولا صعب؟ ها؟ لا، 90% أقصد، كلمة كلمة ربما يكون عسير، لكن 90% ما أقل، أقل من 90% ما ليس بحفظ. ها؟ لا، أنا أقول لك يحفظ، إذا أحسن الإنصات يحفظ، أنا جربتها لنفسي، يحفظ بأسانيدها ومتونها. لا لا، إذا شاء أن يحفظ كل الخطوط فيها يحفظ، كلمة كلمة لا، ولكن كثير من الكلمات، لكن جميع جوهر الموضوع والخطوط كلها فيها يحفظها. هذا بحسب التركيز والإنصات، بحسب التركيز والإنصات. لا، الإنسان إذا سمع استمع بقلبه فإنه يكون أوعى. حتى ذكروا عن الثوري رحمه الله أنه قال، نص على حسن الإنصات، وكان يخشى لنفسه، قل: كنت إذا مرت مثلا برجل وسمعته يغني أسد أذني، لأنني أخشى أن يدخل شيء من كلامه وأعلم أن قلبي سيعيه فيبقى ولا ينسى. من إيش؟ من حسن الإنصات. في فرق بين إنسان هكذا ينظر، ينظر هكذا ينظر وعقله في وراء البحر الأبيض المتوسط، وبين إنسان ينظر لكن مركز، كل كلمة لا تخرج إلا وينفتح لها قلبه. في فرق. حسن الإنصات مهم جدا. البخاري كيف ذكروا عنه أنه جلس لبعض المشايخ 45 يوما وكان معه الطلبة يكتبون كل شيء، هو لا يكتب، هم يكتبون ولا يكتب. قالوا له: كيف أنت الآن تحضر تلعب؟ هو كان صغير في السن. فأملى عليهم من حفظه 15,000 حديثا مما سمع عن ظهر قلب، حتى صاروا هم يصححون الكراريس وما كتبوا من حفظه. حسن الإنصات مهم جدا. ولذلك حتى في الدراسات النظامية الأساتذة والمعلمين ماذا يقولون للتلاميذ؟ ركزوا، صحيح؟ فكثير من الطلبة والتلاميذ لا يشتغلون كثيرا في البيوت، لكن في وقت الفصل يركزون يأخذون كل معلومة لا تفوتهم. فحسن الإنصات له دور كبير في الحفظ ويعين على الحفظ. كذلك مسألة الحفظ ينبغي فيها ينبغي الدوام، ولا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه لنفسه وقتا يحفظ فيه ووقتا لا يحفظ فيه، لا بد أن يكون ذلك مستمرا دائما، ويقتصر على ما يقدر عليه، لا تكلف نفسك أكثر مما تطيق، لأن الإنسان قد يمل ونفسه تكل. نعم، فقليل دائم محفوظ خير من كثير منقطع. حتى ذكروا عن شعبة أنه كان يأتي قتادة ومنصور ويسمع منهما حديثين أو ثلاثة أو أربعة ولا يزيد. ليش؟ خشية أن تتفلت بقية الأحاديث. وهكذا كان بعضهم يقتصر على إيش؟ حديثين ثلاثة، مسألة مسألتين ولا يزيد حتى يتقن ما عنده. المهم أنك لا تنتقل من شيء إلى شيء قبل أن تتقن الأول، لا تنتقل من سورة إلى سورة حتى تتقن السورة الأولى، ولا تنتقل من حديث إلى حديث حتى تتقن الحديث الأول، ولا تنتقل من أبيات إلى أبيات في حفظ منظوم حتى تتقن الأولى، حتى يتأسس الحفظ تأسيسا صحيحا. ولا يستعجل الإنسان، يكرر، ولا بد من الصبر. لبعض الطلبة هكذا يرمي السلاح من أول وهلة، أول جولة هذا مستحيلا أحفظ، فيحكم على نفسه بالفشل فيفشل. مما يعين على الحفظ أيضا أن الإنسان لابد أن يستذكر ما حفظ، بمعنى أن يعصر ذهنه ويعصر ذاكرته ويحاول أن يستذكر ما حفظ. لبعض الناس إذا سألته يقول راح خلاص ينهزم، هذا ليس بصواب. ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يركز الإنسان ويحاول أن يستذكر ما كتب أو ما حفظ أو ما سمع، حتى يمرن نفسه، يمرن نفسه على الاستذكار، لأن مسألة الحفظ قد تكون سهلة، لكن المشكلة فيما لو مر الوقت، ها هنا يظهر الحفظ، ها هنا يظهر الحفظ، وهذه تحتاج إلى أن يركز فيها الإنسان ويعصر ذهنه جيدا حتى يأتي بتلك المسألة أو بذلك الدليل أو البيت أو ما أشبه ذلك. مما ذكروه أيضا مما يعين على الحفظ أشياء حسية، وإن كانت هذه ليست فيها نصوص وإنما هي مجربة فقط، اجتناب أو استهلاك بعض المأكولات التي قالوا إنها قد تعين على الحفظ، مثل شرب العسل والحبة السوداء والرمان الحلو والزبيب أيضا. نعم، الأشياء الحلوة هذه قالوا إنها تعين على الحفظ، وقالوا أيضا إن اللبان الذي يكون على الريق، عرفت اللبان؟ العلكة، لا ليس المر، هذا الأبيض، يقال هكذا شيء مجرب جربوه فقط. وذكروا أيضا عن الزهري أو الذهبي أنه كان يجتنب التفاح الحامض، فالحامض غير منصوح به للحفاظ. حتى ذكروا عن الشنقيطي رحمه الله أنه رأى يوما أحد أبنائه شرب لبنا حامضا فزجره عن ذلك، لأن هذا يؤثر في الحافظة، الحامض ليس بجيد. وفي وقتنا اليوم إذا كانت القهوة مما ينشط أو الشاي لا بأس أيضا، لكن عليه أن يعرف كيف يتعامل مع القهوة، لا يكثر منها، ولا يجعل أمامه مثلا فنجان ما شاء الله يحتاج ساعتين في يعني يقرأ بيت أو حديث أو نصف الحديث ثم يترشف، وهكذا ما عاد حفظ. ينبغي أن يكون لا يكون هذا صارف له عن حفظه. وكما بينت لكم دور الحفظ وأهميته، والحقيقة أن طلب العلم هو الحفظ، يعني 80% حفظ. والأمة هذه ولله الحمد أنجبت الحفاظ، ولا يوجد أمة وجد فيها الحفاظ مثل أمة الإسلام أبدا، فلا يوجد في غير أمة الإسلام حفاظ مثلها، مستحيل، لا في الأمريكان ولا في الألمان ولا في البريطانيين ولا في الفرنسيين ولا في الصينيين ولا في الفرس ولا في الروم ولا في البيزنطيين ولا في الفينيقيين ولا في اليونانيين، أبدا لا يوجد. وضرب بحفظ العرب الأمثال حقيقة قبل الإسلام وبعده، أما الآونة الأخيرة وأكبر مثال على ذلك تعويلهم على الكمبيوتر، تعويلهم على الكمبيوتر في تخزين المعلومات، فبمجرد أن ينقطع الكهرباء ما عنده شيء. ولذلك هذه الأقراص التي الآن صارت تدور بين الطلبة والتعويل على هذه المعلومات المخزونة في الحاسوب، أنا كلها لا أميل لها. هذه قد تفيدك في بعض الأوقات، مثلا تكون الوقت ضيق عندك وتريد أن تخرج حديثا وما عندك وقت، أما إذا كان عندك وقت لا، الأولى أن تذهب إلى المجلدات. أما التعويل على هذه فإنه مضر، لأنه يجعل الذهن إيش متصلب لا يحفظ شيئا، كل ما تكلمه عن الكمبيوتر. يعني ربما نخشى أن يأتي زمان وبدل أن يأم الناس إمام من بني آدم يأمهم كمبيوتر، ولا بدل أن يخطب فيهم إنسان من بني آدم يخطب فيهم كمبيوتر، أو الكمبيوتر افتح كمبيوتر أي خطبة، اختار عندك الخطبة كلهم مسجلة خطبهم في الانترنت، اختار خطبة تحب، خطبة اليوم طماطم فيها طماطم فيه شيء فيه كذا يلا حط وانتهى. إيش هذا؟ هذا كله لا يصلح. والعلماء أيضا، علماء الطب والتجارب، قاموا بدراسات ذكروا فيها أن ذهن الإنسان يمكن أن يحتوي ملايين ملايين ملايين المعلومات. وهذا صحيح، يعني قد يسمع الإنسان ببعض الأرقام التي يقول أنها أرقام هائلة أو مستحيلة ومبالغ فيها، وليس الأمر كذلك، بل يستطيع الإنسان. الإمام البخاري ذكروا أنه كان يحفظ 100,000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. فلما سألوه قال حتى أعرف الصحيح من الضعيف، حتى إذا مررت بحديث ضعيف أنبه المسلمين عنه. وكان آية في هذه الأمة في الحفظ بعد أبي هريرة، لأن أبي هريرة قال حفظت وعاءين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الوعاء الأول فبثثته، وأما الثاني لو بثثته لقطع هذا البلعوع. وكان قد تجنب تحديث الناس بأحاديث الفتن. ولما سألوه قالوا، يعني لما قالوا في أبي هريرة إنه أكثر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه إيش زاد، قال لا ما أكثرت، أنتم لما كنتم في أسواقكم ومزارعكم وبساتينكم ونخلكم وبيعكم وتجارتكم حضرت ما لم تحضرون وحفظت ما لم تحفظون، أنتم كنتم في دنياكم وأنا كنت عاكف عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يظهر في الوقت اللي ينشغل فيه الناس بالدنيا، هو على المكتبة، إذا جاء واحد يجادل قال اذهب أنت عندك ميدانك. ليش؟ لأنه هذا في حياة وهذا في حياة، هذا في واد وذاك في واد آخر. الإمام البخاري ذكروا عنه قصة عجيبة وهي مشهورة، أن أهل بغداد دعوه لاختباره، وكانوا قد اتفقوا على قلب أحاديث أسانيد ومتون. عرفت القلب، يأتون بسند ويضعونه على متن آخر ومتن يضعونه على سند وهكذا. قلبوا له 100 حديث ودعوه، واجتمع العلماء واجتمع الناس، وجاءه 10 من الناس من المحدثين، كل واحد يأتيه 10 أحاديث يقول له عن فلان عن فلان، يأتي له بالسند كله وبمتن، المتن لا يركب على السند. والإمام البخاري يقول لا أعرفه، قل لا أعرفه، العشر أشخاص كل واحد يقول لا أعرف، حتى قال العامة من أن هذا البخاري هذا رجل يعني اصطنع سمعة وبعيد عن الحديث وبعيد عن الحفظ، يعني المسألة ظنوها أنها كذب. لكن العلماء الذين حضروا قالوا ما سكت البخاري إلا لسبب. ثم قال لهم انتهيتم الآن؟ لما انتهوا قال تعالى أنت قلت كذا وكذا وكذا، هذا السند لا يصلح لهذا الحديث، يصلح للحديث الفلاني، والمتن هذا يصلح للحديث الفلاني، وجعل يصحح لهم كل ما رووا من الأحاديث 10 حتى ذهل الناس عرفوا أنه آية. يقول حافظ بن حجر معلقا على القصة، يقول ليس العجب في حفظ 100 حديث، ليس هذا هو العجب، العجب في حفظ 100 حديث مغلوط على تلك الأسانيد المغلوطة والتراكيب المغلوطة وتصحيحها، آية في الحفظ. وانظر كيف حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما من الأئمة الحفاظ. فالحفظ نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ونتحسر حينما نرى الشباب في مقتبل العمر يخشون من الحفظ ويفرون من الحفظ. وصار التعويل اليوم على المجلدات أو على الوسائل الحديثة من الأقراص وهذه الأشياء. إذن لا بد من العودة إلى الأصل. حتى في العلماء المعاصرين من هم يعني برزوا جدا بالحفظ، برزوا. والحق أن الحفظ في الصغر كما قيل كالنقش على الحجر، فالحفظ في الصغر كما قال بعض السلف: ادفعوا لنا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوبا وأصفى قرائح. لأن الحدث الصغير مثل هذا ليس في ذهني من الشواغل ما ليس عند الكهل أو الشيخ الكبير. هذه بعض الأشياء المتعلقة بالحفظ. نعم. الخامسة التعليم ذكرناها هذه. السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدود، هذه أيضا ذكرناها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار للحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها. تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. المناظرة كما قال شيء، نعم، والمراء والجدال شيء آخر. فالمناظرة بين الطلبة لا بأس بها إذا كان المراد منها الوصول إلى الحق، لأنها تمرن الإنسان على المواجهات ويحصل بها استذكار للمعلومات. نعم. وربما تكون في تلك المناظرة البريئة بين الطلبة أشياء يستفيدونها بعضهم من بعض، بخلاف إيش المرأة، وهي أيضا قد يصل الإنسان من خلالها إلى الحق. فكم مسألة تكون غائبة على الطالب، فإذا نظر فيها بعض إخوانه تجلى له الحق. ولذلك ذكرنا أظن في مسألة كيفية التلقي أنه إذا لم يوجد أهل علم يعلمون الناس فإن الأولى التعلم جماعة بدل أن يتعلموا فرادى. ذكرنا هذا أم لا؟ ها؟ ها؟ أي نعم. فالمحاورات يقول: أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء. فإذا كانت مناظرة أو مناقشة بين طلبة العلم في مسألة معينة تكون مناقشة كلها أدب واحترام للآراء ورجوع إلى الحق، نعم، وبغية الخير، فلا بأس بها. لكن هذا أقول لا تجعلوا الباب مفتوحا مع كل الناس، هذا يكون بين طلبة العلم أحسن. بعض الناس يأتي ممن هو محب للعلم ويريد أن يجادل في مسألة علمية، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن اللغة مختلفة، أنت ستكلمه بلغة هو لا يفهمك فيها. تأتي بضابط فقه وما يفهم، تقول ما معنى الضابط؟ ما أعرف معنى الضابط. إذا لا داعي، اللغة مختلفة أصلا. فالمناظرات هذه تكون فيما بين الطلبة إذا أريد بها الوصول إلى الحق. نعم. مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. وهذا لا شك، فالذهن تربة والحفظ غرس، كما قال بعضهم الذهن تربة والحفظ غرس، والتكرار والمراجعة والمذاكرة ماؤه، فقد يحفظ الإنسان لكن لا بد من المذاكرة والمراجعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل القرآن كل رمضان، وفي السنة التي قبض فيها درس القرآن مرتين، يعني أنه كان يراجع. وهذه بحسب الإنسان، من الناس من يحبذ أن يذاكر المسألة وحده، ومن الناس من لا يستطيع وحده إلا مع أخ له، لكن لا يكثر، يعني لو كانت اثنين ثلاثة لا يكثر. وهذه فيها فوائد كما ذكر، فإنها تشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، تشحذ الذهن وتقوي الذاكرة. المهم أنه يقصد بذلك وجه الله، لا يقصد بذلك يعني إبراز العضلات وبيان إظهار أنه لم ينسى تلك المسائل، نعم لا بد من هذا أيضا. وكذلك لا بد من مراعاة المستوى في المذاكرة، ولذلك قال فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. فمثلا تريد أن تذاكر في باب من أبواب العلم، تأتي بطالب علم صغير ما يعرف شيء، تقول له تعالى أذاكرك، يصلح هذا؟ لا يصلح. تأتي بقرين لك سمع هذا الكتاب مثلا أو هذا الباب من أبواب العلم لتقع المذاكرة وتقع الفائدة، يكفي. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته، طالب العلم يعيش. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أظن الكلام على المناظرة بلا مماراة ومسألة المجادلة في العلم، وقلنا إنها بحسب الحال، إذا كانت للوصول إلى الحق المناظرة والمجادلة فلا بأس بها، بل قد تكون واجبة. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على جواز الجدال في المسائل الفقهية، لأنه علم ترد فيه الفروع إلى الأصول، لكن ينبغي أن يتحلى المتجادلان بالآداب. فالجدال الذي يوصل إلى الحق وإلى معرفة الصواب في المسائل العلمية فلا حرج فيه، أما الذي لا طائل وراءه فإنه لا ينبغي، لا ينبغي، خاصة إذا ظهر الحق وقام الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يستمر يجادل كما يفعل بعض الناس إذا بدأ في المجادلة، حتى في درس مثلا يكون مع الشيخ ويجادل كأنه يتبارز معه بالسيف، هو يجيبه بالجواب يقول له طيب لو قال قائل كذا، فإذا قال قائل كذا، وتذكرون ما في البخاري لما جاء الرجل إلى ابن عمر لما أخبره عن تقبيل الحجر الأسود، فإن لم أستطع قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، فإن وجدت عليه زحاما قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت إن كذا، أرأيت إن كذا، حتى قال له في نهاية الأمر اجعل أو اترك أرأيت باليمن. جدال لا طائل وراءه، هذا منبوذ. لكن قد يرد عليك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، نقول هذا نعم، لكن في غير المسائل العلمية، في غير المسائل العلمية والمسائل الفقهية. كذلك مسألة المذاكرة تكلمنا عنها أظن، لا أظن تكلمنا، إحياء العلم مذاكرته. المذاكرة إما أن تكون بينك وبين طالب علم، أو أن تكون وحدك، أنت مثلا تريد أن تراجع وحدك مسألة أو تبحث فيها، نعم هذه كلها من مذكرات العلم التي تنمي العلم وتزيده. نعم. طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له وعلومها كالج... نعم وعلومها فهما له كالجناح كالجناحين. هو لو قال وعلومهما لكان أحسن، لأن الكتاب العزيز والقرآن الكريم له علوم كثيرة كعلوم التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ والأحكام. نعم، ففي أنواع من العلوم. نعم. فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هذا جيد. طالب العلم ينبغي أن يعيش بين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيهما العلم، بل هما مصدر العلم، فلا يلتفت إلى جانب دون آخر. وبماذا يبدأ في الحقيقة؟ وعلى أي شيء يركز؟ على القرآن، سواء كان ذلك في الحفظ أو في معرفة التفسير أو في معرفة المعاني. نعم. وهذا الاعتناء بالقرآن في الحقيقة ضعيف في زماننا هذا، صحيح أم لا؟ وأنا أسألكم الآن، الشباب إلى أي شيء توجهوا؟ توجهوا إلى علم الحديث لا دراية بل رواية، على القول الثاني، صح؟ توجهوا إلى علم الحديث سندا لا متنا، دون الالتفات إلى معاني الأحاديث وما تضمنته من العلوم. وصاروا يتباهون بالإجازات، ربما سمعت عنه إجازة، أجازني فلان. نعم. ولكن نجدهم مع القرآن الكريم قليلي العلم. فهل تسمعون من الشباب اليوم مثلا فلان والله ما شاء الله عالم في التفسير، ما يتكلم في التفسير أصلا، صحيح أم لا؟ ما فيه أصلا، معدوم هذا الكلام عن القرآن وما يتعلق به، غير موجود. وهذا لا شك أنه من أكبر العيب، وهذا دليل على قلة العلم لا على كماله، على قلة العلم. فكيف يعتني الإنسان بالحديث أو بغيره من العلوم ولا يلتفت إلى علم كتاب الله تعالى؟ حتى المناهج المقررة الآن في بعض الجامعات إلا من رحم الله عز وجل، نجد مثلا أنهم يدرسون المنطق، ثقافة إسلامية عامة، وشيء من التاريخ، وتكون هذه المواد مكثفة، ولا تجد إلا حصة واحدة من حصص التفسير في الأسبوع. هل هذا علم؟ لا، لن يدركوا هؤلاء. فالواجب التركيز أولا على كتاب الله تعالى وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتني بهذا وهذا، فيكون علم الكتاب والسنة بالنسبة للطالب كالجناحين، لا يمكن أن يطير بواحد دون الآخر، بل وجناح القرآن هو الأصل والآخر تابع له. وأنا أقول لو أن إنسانا حفظ كتاب الله بتفسيره كاملا حفظا متقنا للآيات ومعانيها وأحكامها، مع شيء أو مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من أحكام، فإنه لا شك أنه يكون على درجة من العلم. وهكذا كان السلف، هكذا كان السلف، يعني حتى المحدثين والذين ذهبوا في البلاد يبحثون عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستجمعون الروايات، كلهم كانوا على دراية بالقرآن الكريم، كانوا يفهمونه، لأنهم كانوا عرب، كانوا عربا يفهمون القرآن. والذي يغيب عنهم، لا تجد أحدهم يغيب عنه يعني الاستدلال بالآيات أو معنى الآيات أو عدم التمييز بين الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه، لا، لأنهم يبدأون منذ الصغر بالحفظ ثم بمعرفة المعنى لكل القرآن، ثم ينطلقون بعد ذلك في البلاد يبحثون عن الحديث ويجمعونه ويتتبعون طرق. اليوم لا، اليوم سلكنا المرحلة الثانية التي سلكوها، وظننا أننا على شيء، وليس الأمر كذلك. نبدأ أولا بهذا. ولذلك بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أذهب لأطلب العلم. طيب احفظ القرآن الآن وحدك، احفظ وحدك، وإذا فيه دروس في التفسير احضر في التفسير، وإذا استطعت أن تحفظ تفسيرا مختصرا احفظ تفسيرا مختصرا، مثلا يمكن الجلالين مثلا هذا مختصر جدا. هكذا يبدأ الطالب، ينبغي أن يعيش بين الكتاب والسنة، ويترك أيضا الأشياء التي قد تضيع له وقته، مثل المنطق وعلم الكلام، نعم، والبحث في الملل والنحل، كل هذا يبعده عن الكتاب والسنة. فليستوفي هذا العلم أولا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا بقي في عمره متسع فلينظر إلى العلوم الأخرى. لكن ثمة شيء ثالث ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو كلام العلماء وما أصلوه من القواعد والضوابط. فإن طالب العلم لا غنى له عن كلام أهل العلم، لأن أهل العلم يفهمون أكثر من فهمنا، فهم يقربون لنا العلوم والمفاهيم، لأنهم يدركون أسرار الشريعة ومقاصدها. ولذلك تجد الذين لا يرفعون رؤوسا بكلام الفقهاء ويظنون أنهم سيصيرون فقهاء من خلال الحديث، تجد أن خطأهم أكثر من صوابهم. صحيح أم لا؟ لا شك. وربما ظللوا الأئمة الأربعة أو أتباعهم بسبب ما وقع من الغلو من بعض المتطرفة في هذه المذاهب، فيجعلون ذلك حكما عاما على كل من درس الفقه على أو مثلا الأشياء الفرضية التي ذكروها في كتبهم المطولة، لا تجعلها قاعدة عندك لتقدح بها في هذا العلم الشريف وهذا الفقه العظيم، لا، بل لا بد أن تعذرهم. فلا بد لك من كلام العلماء، لا بد. والمراد بالعلم الفهم، أن يصل الإنسان إلى أن يفهم. ولذلك كم من إنسان جمع وفهمه ما عنده فهم، يجمع بس، وهذه مشكلة. وكذلك لا تقول أنا الآن أنشغل بالقرآن والتفسير وعلوم القرآن دون أن تعتني بالسنة، لا بد على طالب العلم أن يعتني بالسنة أيضا، أن يعتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مصدر من مصادر التلقي. ولكن عنايته بالسنة ينبغي أن تكون أيضا عناية صحيحة، ينبغي أن تكون عناية صحيحة تقع على وجه التدرج كالقرآن تماما. فلا يبدأ إلا بالمختصرات فيها، ما يبدأ بالمطولات، يبدأ مثلا بالأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ما يبدأ بفتح الباري، نعم، والكتب السنة الكبيرة ما يبدأ بها، سواء كان في الحفظ أو في القراءة أو في يعني معرفة المعنى، يبدأ بالذي يستطيعه الآن. ولا ينشغل أيضا كثيرا بتتبع الطرق والرجال دون الالتفات إلى المعنى، هذا خلل، لأنه في الحقيقة كفينا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دون. ما يأتينا إنسان اليوم والله قال سأخرج صحيح البخاري، يعني شوف ما وجد شيء إلا هذا، يعني فهمت، يريد أن يخرج للبخاري، أين أنت؟ الله عز وجل حفظ السنة محفوظة. نعم في أشياء انبر لها بعض العلماء وأجاد، وهم مشكورون على ذلك، فيما رواه غير الشيخان كان يحتاج إلى شيء من التجريد، لكن أظن المسألة الإنسان يتوقف فيها. فالجرح والتعديل قد وقع، وما عندنا الآن محدثين يأتون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مما ليس في الكتب السنة، في كتب السنة، حتى نذهب لنجرحهم أو نعدلهم، نقول هذا جاء من القرن الفلاني، لا، الشيء مدون والسنة ثابتة ولله الحمد. علينا أن نعتني بمعناها وأحكامها وما تضمنته من أحكام. هذا هو العلم. فإذا أدركنا هذا وألممنا بكل ما في السنة، إذا أردنا أن نتعلم طبقات الرجال والرواة من باب الازدياد والاطلاع لا بأس، لا نزاهد في هذا العلم مطلقا، لكن ما الذي نقدم؟ نقدم الفقه، فقه السنة، ليس رواية فقط. كمن انشغل مثلا في القرآن بعلم القراءات، يعرف علم القراءات كله، عنده شهادات كبيرة، شهادة في القراءات السبع والقراءات العشر وبالسند نعم، ويعرف مخارج الحروف على مختلف القراءات، صحيح. فلو سألته عن أقصر آية في كتاب الله عن معناها، يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. وهذا جيد ولا غير جيد؟ ها؟ نقص عظيم، نقص عظيم. والله تبارك وتعالى نزل أخبر أن من الأسباب التي أنزل من أجلها القرآن التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. وقل مثله بالنسبة للحديث، ولذلك قال ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يقرؤون كثيرا ولا يفهمون. هذه مشكلة. نعم. استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. هذا جيد أيضا، أن يكون طالب العلم متقنا لكل فن يتطرق إليه، لا بد من الإتقان، وأن لا يجعل عنده مجموعة معلومات سطحية من هذا وهذا وهذا ويظن أنه علم، لا. فمثلا بدأ يدرس علم الفقه، إذا أراد أن يتقنه ما يستطيع يتقنه إلا أن يدرس معه علم آلته، وهو إيش؟ وهو الأصول. ما يستطيع. قد يكون عنده علم بالفقه ولكنه لن تكون له ملكة، ولا يستطيع استنباط الكثير من الأحكام من الأدلة. بسبب ماذا؟ بسبب ضعفه في أصول الفقه، بسبب ضعفه في أصول الفقه. ولذلك من أعظم من برز في علم الفقه من الأئمة؟ الإمام الشافعي، حتى كان يقول للمحدثين الذين عندهم الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنتم عندكم الدواء ونحن نعرف كيف نستعمل هذه الأحاديث. ومن ذلك أيضا علم الآلة الذي لا بد منه، هو علم النحو، وهذا صالح لك لكل فن، القرآن أو السنة نعم، بعلومهما. فلا يستعجل الإنسان، فإذا بدأ مسألة أو بدأ علما من العلوم فليتقنه. وإذا أخذه على مراحله الثلاث أو اثنين أو الأربعة أو أكثر، سوف يجد نفسه أنه أتقن هذا العلم. أما أن يأخذ من كل شيء شيئا نعم دون المتابعة، فهذا ليس بجيد. مع أن العلماء اختلفوا هل يبدأ بوصول الفقه أم بالفقه. منهم من قال يبدأ بوصول الفقه لأنه لا يتسنى له التفقه إلا بمعرفة الأصول، ومنهم من قال يبدأ بالفقه لأنه أحوج إليه في الأحكام الشرعية مثلا والعبادات، ولعل هذا الثاني هو الأقرب. لكن لا ينبغي يعني أن يتعلم الفقه، لكن لا ينبغي أيضا أن لا يرفع رأسا بأصول الفقه، لأن يعني كثير من الشباب إذا استعصى عليه العلم فن علم فن من الفنون يترك، قل هذا الوصول يا أخي ما نستطيع، مادة صعبة، نقول ما لا بد لك منها، العلم كله صعب، ما فيه شيء سهل، لا بد لك أن تفهم. إذا ما فهمت الآن مشكلة، لأنك ستمر إلى مراحل أصعب. فهذه المرحلة التي أنت فيها في بداية الطريق هي الأيسر. لا تظن أن الذي سيأتيك أيسر، لا، سيأتيك أعسر من هذا. فإذا لم تتقن هذا مشكلة. كذلك بالنسبة للحديث، كما قال بين علمي الرواية والدراية، اختلف العلماء بالنسبة للدراية والرواية. منهم من قال الرواية فيما يتعلق بالأسانيد، والدراية ما يتعلق بالمتن بالمتون، ومنهم من قال العكس. لا بد أن يتقن كل فن يبدأه. ولذا حكم المؤلف قال فإنه لن يكون إيش طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. واستدل بالآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وعندنا عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. لا بد من الإتقان. نعم شيخ، أظن في مسألة لماذا يبدأ بالأصول أو بالفقه؟ أي احنا قلنا الآن منهم من قال أنه يبدأ بالأصول لأنه لا وسيلة له، لأنها وسيلة لفهم الفقه. لن يكون فقيها إلا إذا كان عارفا بالأصول، لا بد. ومنهم من قال إنه يبدأ بالفقه لأنه أحوج إليه. يأتي إنسان يريد أن يتعلم الفقه مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة من الزاد مثلا، أو يريد أن يأخذه من كتب الأحكام كالبلوغ، نقول له لا لا لا، روح تعلم الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل المبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ. نعم، وهو يريد أن هذا، نقول يتعلم الفقه لا بأس، لكن لا بد أن يقرر له في المنهج أصول الفقه، لا بد له من هذا، ويبدأ بالمختصرات كما بينا. فلو بدأ من أول ما بدأ الأصول بالمستصفى الغزالي، ها؟ ولا بالروضة لابن قدامة، الروضة الندية، ولا بإرشاد الفحول، ولا بأصول الفقه لابن مفلح، أظن ما يكمل حصة أو حصتين ويستقيل. طيب نعم. ثم قال الفصل السادس التحلي بالعمل من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك مع علامات من العلم، من عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا فصل مهم جدا، وهو الفصل قبل الأخير، وقد حوى عناوين، وجدت أن جميع الطلبة يحضرون فيها. قال من علامات العلم النافع، أولا قال التحلي بالعمل. العلم أمانة وله حق على صاحبه، وحقه أو من أعظم حقوقه العمل به. ولذلك قال بعض الحكماء ما أمرنا بالعلم إلا من أجل العمل، ما أمرنا بالعلم إلا لأجل العمل. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله قال العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا يعد الإنسان عالما إلا إذا عمل بما علم. فهذا هو المقصود وهذا هو المراد، وليس المراد الاستكثار من المعرفة والاطلاع فقط دون تحويل هذا إلى واقع عملي مترجم ترجمة عملية. وإلا لكان الأمر يسيرا، لأن الإنسان مع العلم إما يكون علمه نافعا وإما لا يكون نافعا، لا يوجد وسط ثالث، فإما يكون نافعا وإما لا يكون نافعا، يعني إما يكون نافعا وإما يكون ضارا، ما في لا هذا ولا هذا. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما قال في طرف ثالث، قسم الناس مع القرآن والعلم إلى قسمين: إما ناجون لأنهم عاملون، وإما هالكون لأنهم تاركون للعمل. وكم جاء الوعيد في ترك العمل بالعلم، فخذ من ذلك مثلا قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال بعض السلف: تركوا العمل به، تركوا العمل به. وجاء في حديث الإسراء من رواية التي غير في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجال تقرض أفواههم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وافت يعني عادت، فسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: هؤلاء خطباء من أمتك، يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون. القول كثير، ولسان الواحد منا أطول من هذا الطريق السيارة الموجودة البرة هذه، لكن أين العمل؟ الله المستعان. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من أول من تسعر بهم النار، من تعلم علما ولم يعمل به، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به، كما في حديث أبي هريرة المشهور لما يدعى ذاك الرجل فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، لأنه لم يكن مخلصا ولم يبتغي بذلك وجه الله، بل العمل بالعلم دليل على الإخلاص، العمل بالعلم دليل على الإخلاص. ولذلك ذكر بعض السلف أن من علامات من علامات عدم العمل بالعلم كثرة الجدال، كثرة الجدال. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه الناس فيقولون: ويلك يا فلان، لقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولذلك كثير من السلف أعرض عن تحديث الناس الشيء الذي لا يعمل به، حتى قيل لبعضهم في زمن الرق: يا فلان جزاك الله خير، رغبتنا في كل شيء إلا شيء ما رغبتنا فيه، إيش هو؟ قالوا له: العتق، عتق الرقاب، عتق العبيد. قال: ما رغبتكم فيه فقد أتيته، وما كنت لأرغبكم وأتركه، أما عتق العبيد فإنني لا أملك عبدا حتى أرغبكم في هذا، يوم نملك عبدا أعتقه ثم أخطب فيكم الخطبة هذه. رأيت الآن؟ وهذا يدل على أي شيء؟ على حرص السلف على العمل بالعلم، ولذلك كان علمه مباركا. وهذا هو الفرق، قد يتساءل الناس يقولون: لماذا بارك الله في علم السلف ولم يبارك في علم الخلف إلا من عصم الله؟ نقول: السبب هذا، أو من الأسباب هذه. ولذلك نجد بعض الناس يكون علمه قليلا لكنه مؤثر، مؤثر، ويهتدي على يديه كثير من الخلق. ومن الناس من علمه كثير وعنده اطلاع كثير، لكن الناس لا يتأثرون بكلامه. لماذا؟ لأنهم يرون أنه غير عامل، بل كان عدم العمل بالعلم من أسباب صد الناس عن العلم. لما ذكروا لعلي زهد الناس في العلم قال من أسباب ذلك؟ من أسباب، قال لقد زهد الناس في العلم بسبب أنهم رأوا العلماء لا يعملون بعلمهم. صحيح، لأن الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي تعلم وش استفاد؟ شقي وتعب وتعلم، هو أول الناس مثلا حارق للحي، أول الناس متعامل بالربا، أول الناس متهاونا بصلواته، أول الناس كذا. انظروا إلى أهله، انظروا إلى زوجته، انظروا إلى بناته، انظروا إلى أولاده، انظروا إلى حاله. صحيح، الناس زهدوا في العلم. السبب، أسباب كثيرة، منها هذا السبب عدم العمل به. ولذلك يتوجه كثير من الناس إلى من الجهلة فيقتدي به، لأنه رأى من سمته وعبادته وهديه ودله ما ليس عند هذا الكثير العلم فيقتدي به، لأن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالقول والعمل، ما كان يقتصر على الكلام فقط. فرغب في بناء المساجد، ويوم أن أقام مسجده ورفع الطوب على كتفيه. نعم، يرغب الناس في فعل كذا ويكون هو أول الناس فعلا، هو السباق لهذا. وهكذا ينبغي لطالب العلم، وإلا لا يتعنى الإنسان. فهذه مسألة ليست بهينة، هذه المسألة ليست بهينة. مسألة إيش؟ مسألة العمل بالعلم، فهي مقصودة. المراد من العلم هذا هو، أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، أن يعبد الإنسان خالقه ومولاه على بصيرة. أما أن يكون يجعل همه ملء الدفاتر أو شحذ وشحن الأذهان بالمعلومات للجدال والكلام، فهذا والله خطير. ولا خير ولا مرحبا بعلم مثل هذا. قال تساءل مع نفسك عن حظك، حتى قال بعض السلف قال أحب إلي أن أدع الحق لجهلي به ولا أدع الحق لجهلي فيه. يعني أن تدع الحق والصواب وأنت جاهل به أهون من أي شيء، من أن تدعه وأنت جاهل فيه. لأن الذي يعلم الحق ويخالف يكون من المغضوب عليهم، كحال اليهود تماما. حتى قال بعض السلف إن الله لا يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. الجاهل يغفر الله له 70 ذنبا. وليس هذا ترغيب في الجهل وعدم العلم، لا، وإنما ليبين ماذا؟ ليبين خطورة هذا العلم والمسؤولية التي على صاحبه. نقف على هذا. في قراءنا نعم مقروء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الفصل السادس من هذا الكتاب التحلي بالعمل، وقلنا هو المقصود من العلم. فواجب أو الحجة قائمة على طالب العلم وعلى العالم أكثر منها من عامة الناس. ولذلك ينبغي أن يضع هذا طالب العلم في ذهنه، أنه لا علم نافع إلا إذا دل صاحبه على العمل. فلا يكون همك الإكثار من المسائل. وقد قررت ذلك عائشة رضي الله عنها حينما قدم عليها بعض الغلمان من آلهة يسأله، فأكثر عليها السؤال حرصا منه على العلم. فقالت له رضي الله عنها يا ابن أخي هل عملت بما سألتني أمس؟ قال لا. قالت فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ ها؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ فالمسألة ليست هينة، لا بد من أن يعمل العالم وطالب العلم بعلمه. لولا العمل ما طلبنا العلم. وقوله قال هنا من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به. العمل به هذه من أعظم علامات العلم النافع، من أعظم علامات العلم النافع العمل به. والعلم الغير النافع هو الذي لا يعمل صاحبه به. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معناه: الذي يأمر الناس بالخير أو يعلم الناس الخير ولا يعمل به إنما مثله كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. وها هنا مسألة ينبغي أن نتكلم فيها، وهي الحذر، كما ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره، الحذر من الاغترار بالعلم، بمعنى أن يحذر طالب العلم أو العالم من ترك العمل بدعوى أن علمه كثير وأن الناس يعملون بعلمه فيكفيه هو عمل الناس عنه. هذا خطير، وهذا لا شك أنه من مداخل الشيطان، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. حتى ولو ملأ الإنسان الدنيا علما فإنه لا يأمن على نفسه، وهو مطالب بأن يعمل بعلمه. لا يقول: والله أن الناس الحمد لله يهتدون كل يوم على يدي، نعلم ندرس وهذا يكفينا إن شاء الله الرصيد الآن بالحسنات. لو لم يعمل بعلمه لكان أقرب إلى الهلاك منه إلى النجاة. العمل به. وقد ذم الله سبحانه الغير العاملين بالعمل، وقد ذكرنا أظن أدلة على ذلك أم لا، مثل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والذم على ترك العمل بالعلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما هو محرم بل من كبائر الذنوب وجاء الوعيد الشديد فيه، وهو أن يأمر الإنسان بالواجب ولا يقوم به، أو ينهى عن المحرم ويأتيه. هذا لا شك أنه محرم بالإجماع ومن كبائر الذنوب، وصاحبه معرض نفسه لوعيد الله، مثل الحديث الذي مر علينا في الرجل الذي تندلق أقتابه في النار. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو الأمر بالمستحبات والنهي عن المكروهات، فهذا فيه خلاف، منهم من قال إنه كالأول فلا يجوز له أن يأمر بمستحب ولا يفعله، ولا يجوز أن ينهى عن منكر وهو ممن يفعل هذا، نعم، ولا يجوز له أن ينهى عن فعل المكروه وهو يأتيه، نعم. والقول الثاني في المسألة أنه ليس بمحرم لكنه مكروه كراهة التنزيه، يعني أنه قريب من المحرم، ولا ينبغي للإنسان القدوة بين الناس أن يأمر بمستحب وهو أول الناس تركا له، لأن الناس يقتدون بالعمل أكثر من اقتدائهم بالقول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الناس بالقول، يعلمهم بلسانه ويعلمهم بفعله، كان يعلمهم بلسانه وفعله. ولذلك ذكر الفقهاء مسألة، وهي استحباب صلاة الإمام في بعض الأوقات النافلة أمام المأمومين، ومن ذلك تحية المسجد مثلا، حتى يرى الناس صلاته وحتى يتأسوا به. نعم، فالتعليم بالعمل شأنه عظيم. كذلك لا ينهى عن المكروهات، وهو أول الناس فعلا لها. أما الأول فهو فهي القاصمة، والثانية أيضا توشك أن تكون محرمة. نأخذ هذه النقاط ثم سنعود إن شاء الله لمسألة العمل بالعلم أو بعض ثمراتها. وفي الحقيقة ينبغي أن نبحث في هذه المسألة جيدا، لأن كثير من الناس أساء الفهم، فتجد الكثير من الناس يبحث عن الازدياد من العلوم دون التفكير في العمل به. الغالب الآن، صحيح الغالب، بحث عن الشهادات والوظائف أو تبوؤ المقاعد والمجالس دون التفكير في أي شيء في العمل به، دون التفكير في العمل به. وتتساءل لماذا بارك الله في علم السلف ولم يبارك كثيرا في علم الخلف؟ نقول السبب ما هو؟ أن علم السلف نافع، لأن القوم عملوا بعلمهم، القوم عملوا بعلمهم. ماذا قال علي ابن أبي طالب؟ قال العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فعدم العلم بالعمل تذهبه ولا تبارك فيه، والعمل بالعلم لا شك أنه يرسخ به العلم، يرسخ. فلو أنك مثلا درست كتاب المناسك، كتاب المناسك من بلوغ المرام أو من زاد المستقنع أو من عمدة الأحكام، وتعلمت أحكام المناسك، الفرائض والأركان والواجبات والسنن، ربما تكون متقن لها، لكنك إذا طبقتها لن تنساها، لن تنساها. فهمتم؟ العمل بالعلم يجعل الإنسان لا ينساه، لا ينساه، وهو دليل على إخلاصه أيضا، دليل على إخلاص. احتجم الإمام أحمد رحمه الله فأعطى للحاجم دينارا من ذهب، 4 غرامات وربع من الذهب، فقيل له في ذلك، قال رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى للحاجم دينارا. لما احتجم وأعطى دينارا قال اكتب الحديث في المسند. رأيت؟ حرص على أي شيء؟ حرص على العمل بالعلم، حرص على العمل بالعلم. لا يجعل الإنسان همه الإكثار من الاطلاع مثلا، وتملئ الدفاتر وحفظ المتون الكثيرة والعلوم الكثيرة، هذا جيد، ولكن هل يعمل به؟ لا، لا يعمل به، فلا خير فيه هذا العلم، ولا بارك الله فيه، ولا ساقه الله لنا إذا كان لا يدل على الله ولا يدفعنا للعمل به. بل من الناس من ربما يشغل نفسه بعلم ليس مطالبا بتطبيقه ولا يستطيعه، في الوقت الذي يجهل فيه العلم الضروري الذي ينبغي أن يتعلمه ليعمل به. جاء رجل للإمام أحمد يسأله عن العبد المدبر، أحكام العبد إيش؟ المدبر. ما هو المدبر؟ العبد المدبر هو الذي، العبد الذي علق سيده عتقه على موته، يعني أن يقول السيد للعبد أنت حر إذا مت. هو لو لم يقل له ذلك لانتقلت الملكية، سوف يورث كما يورث المتاع، صحيح، ويكون من ضمن التركة. لكن إذا قال له أنت حر إذا مت، هذا يسمى مدبر. جاء يسأل إمام أحمد عن حكم، يعني عن شيء من تفاصيل هذه المسألة، فنظر الإمام أحمد إليه قال أنت تسألني عن العبد المدبر، لو أنك أصبحت صائما فأجنبت احتلمت، ما الذي عليك؟ ما الذي عليك؟ سكت الرجل ما وجد جوابا، فقال اشغل نفسك بالعلم الذي